ليس قابل للسمع للبصر والعمى. نقول أنت إذا قلت إن الله ليس ببصير ولا أعمى شبهته بإيش؟ بالجدار ولا بالإنسان؟ شبهته بالجدار، يعني تقول إن الله ما يقبل أن يكون سميع، أن يكون بصيرا أعمى، ما يقبل، فشبهته بالجمال. أيما أكمل، أن تشبهه بالجمال الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا يقبل البصر، أو بالإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا؟ بالإنسان أهون وأكمل، مع أنه ليس مشبها بالإنسان، لكن على أن نريد أن نتنزل معه. واضح الحين؟ بيصير معنا قوله ما لا يقبل الاتصاف، يعني هذا الذي أنت يلزم على قولكم أن تشبهوا الله بشيء لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا البصر ولا العمى ولا الصم، لأنه لا يقبل وليس بذلك من شأنه، وهذا أنقى بالنسبة لله. طيب، وقدم لنا أنه إذا كان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات، فما هو جواب عليه؟ إذا كان الإنسان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، أنت ما فهمت الآن فيما سبق أن في ناس ينفون بعض الصفات ويصفون بعض مع إقرارهم بالأسماء مثل الأشعري، وناس يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، كل هؤلاء سبق شرحهم وكذلك مناقشتهم بالنسبة لأهل الإسلام. في ناس يقولون ينكرون الأسماء والصفات جميعا، فما جوابنا عليهم إذا كان مخاطب من الذين ينكرون الأسماء والصفات؟ إذا كان مخاطب من الذين ينكرون الأسماء والصفات هم إذا نفوا الأسماء والصفات وش يقولون؟ يقول إن الله لا موجود ولا موجود، نعم، ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا قادر ولا عاجز، وهكذا. لماذا نقول لهم؟ مثل الجدار؟ لا لا، قبل هذا أصلا واحد يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا قادر ولا عاجز ولا عالم ولا جاهل، مش بيقول هذا عالم؟ نقول أنتم الآن نفيتم من الجمع الأسماء والصفات، تحيينا هذه لكن رفعتم النقيضين ولا ورفع النقيضين فأمتنا غاية الامتناع. إذا قلت مثلا ليس عالما ولا جاهلا ولا حيا ولا ميتا ولا معلوما ولا معدوما ولا موجودا، فقد سلبتم عنهم النقيضين، وسلب النقيضين ممتنع كما أن اجتماع النقيضين ممتنع. فالآن أنتم شبهتموه بأي شيء؟ بالممتنع، مو بالمعلوم فقط، شبهوه بالممتنع غاية الامتناع، يعني جعلوا واجب الوجود، هو الله واجب الوجود، جعلوه ممتنع غاية الامتناع. واضح؟ طيب، إذا قالوا مثلا هذا الذي قلت إنه من باب رفع النقيضين أو سلب النقيضين إنما يكون فيما يقبل ذلك الشيء، أما ما لا يقبل النقيضين فإنه يجوز سلبهما عنه لأن يوجد عدم الملكة. أولا السؤال، هم يقولون سلب النقيضين ممتنع أن يكون قابلا لهما، أما ما لا يكون قابلا لهما فإن سلبهما عنه ليس بممتنع. أقبح من المصدر. طيب، هذا الثالث، نقول إذا كنتم تقولون إن الله لا يقبل السمع والبصر مثلا ولا ضدهما، فهذا أقبح مما يقبلهما، لأنهم وصفوه بما لا يقبل الصفات الاستقلالية، وهذا رفع اسمه. إذا ما تجيبهم بثلاث أجوبة يا جماعة، تجيبهم بثلاث ثلاثة أولا نقول هل أن العلم والجهل لا يمكن كسبهما إلا أن كان قابلا لهما، ولكن ما رأيكم شغل بالوجود والعدم؟ الوجود والعدم أنتم طلبتم الوجود والعدم عن الله، فقلت لا موجود ولا معدوم، وهذا شيء دليل، هذا شيء لأن تقابل الوجود والعدم تقابل بل وإيجاب، هما متقابلان ولا لا؟ هذا وجود وهذا عدم، بل وإيجاب بمعنى أنه إذا طلب أحدهما لازم وجود الآخر، هذا معنى السلب والإيجاب. فإذا أنتم الآن وصفتم الله تعالى بشيء ممتنع ولا ممكن؟ ممتنع، لأن كون لا موجود ولا معدوم لا يصح هذا، لا في الذي يقبل ولا في الذي يرفض، هذه واحدة. الشيء الثاني أن قولكم إن تقابل الحياة والموت من باب العدم والملكة، هذا الصلاح الصلاح الفلسفي ليس حقيقيا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف الجمال بالحياة والموت، فقال أموات غير أحياء في الأوزان به جمال. الشيء الثالث أنكم إذا قلتم إنه لا يمكن أن يكون أن تكون ذات الله قابلة لهذا الشيء، فقد تحكموها بما هو أقبح مما يمكن أن يقبل الكمال، لأن الرجل الأعمى الذي لا يبصر خير من الجدار الذي لا يمكن أن يوصف بعمل ولا بصر، وبلا لأن الرجل الأعمى قابل لأن يكون بصيرا ويتصف بصفات الكمال، والجدار ليس قابلا أن يكون بصيرا ويتصف بصفات الكمال. فأنتم الآن تستثنى الله تعالى بما هو عن الفصح، حيث زعمتم أن الصفات غير قابلة أن يتصف الله بها إطلاقا. فعلى كل حال هذه وجوه ثلاثة. نبدأ الآن من المؤلف ويقال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء من الإشكال أو النظر، لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يقبل الوجود والعدم، لكن هذا على فرض أن يقدر هؤلاء ذهنا بأن شيء لا يوجد لا يقبل الوجود والعدم، وإلا فما من شيء إلا ويقبل الوجود والعدم. كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، سواء كان عينا أم صفة. فقول المؤلف ما لا يقبل وجود العدم أعظم امتناعا من قابل الوجود والعدم، المعنى إنكم أنتم إذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يقال موجود ولا يقبل أن يقال معدوم، أيه أعظم امتناع من أن يكون قابلا لهما ولكنهما لم يجتمعا؟ الجواب أن ما لا يقبل فهو أعظم امتناعا، لأن ما لا يقبل أمر غير ممكن لا يقبله إلا الكون، بل ومن اجتماع الوجود والعدم. لا، لما يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من شيء نقول إنه موجود معدوم بأن واحد، ولهذا قال ومن اجتماع الوجود والعدم. فذكر المؤلف ثلاثة أشياء، كان ذكر شيء لا يقبل الوجود والعدم، مش ماذا لا يقبل الوجود والعدم؟ أي لا يصح أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم، وهذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع؟ نعم ممتنع، يعني ما نشيء ما نقول، ما نشيء نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ما نشيء كان في الشيء قابل للوجود والعدم، قابل للوجود والعدم لكنه ليس موجودا ولا معدوما،